ثانيا في الصلاة يتراصون، يلصق بعضهم كعبه ببعض ومنكبه بمنكبه حتى تتم المراصة، لأنهم إذا لم يتراصوا أتدرون ما يحصل؟ تدخل الشياطين بينهم كالحذر كأولاد الغنم الصغار، ثم يشوشون عليهم صلاتهم. فإذا تراصوا ما بقي مكان. ولكن يجب التنبه لمسائل. المسألة الأولى، ليس المراد بالمراصة المراصة التي تشوش على الآخرين، يعني يرصه حتى يتعبه ويؤذيه، هذا لا، لا يجوز. مراصة أن لا يكون بينك وبينه فرجة، هذه المراصة. أما المراصة التي يحصل بها أذية تشويش على أخيك الذي عندك فليست مطلوبة.